ثلاثة أسرار بسيطة لتصبح أكثر صلابة عقلية. هل تمنيت يوماً أن لا تزعجك أمور الحياة الصغيرة؟ هل تنظر بإعجاب إلى أولئك الذين يبدو أنهم قادرون على تقبل كل شيء، سواء كان نقداً، فشلاً، كفاحاً، أو حتى ألماً، دون أن يؤثر ذلك فيهم؟ هؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بصلابة عقلية تجعلهم غير متأثرين بما يجري حولهم. إذا كنت مثل الكثيرين، قد تشعر أنك لست من هؤلاء، لكن الخبر السر هو أنه يمكننا جميعاً تطوير هذه المهارة. الهدف ليس أن نتجاهل تماماً تأثير أحداث علينا، خاصة إذا كنا حساسين بطبيعتنا، بل أن نتعلم كيف نقلل من تأثيرها السلبي. صحيح أن بعض الناس يولدون بشخصية متوازنة تساعدهم على تجاوز العقبات بسهولة، لكن بالنسبة للباقي منا، يمكننا اكتساب صلابة عقلية من خلال بعض الممارسات. حقيقة هي أننا لا نستطيع تخدير ألم دون أن نفقد الشعور بالجوانب الجميلة في الحياة أيضاً. لهذا، الأمر لا يتعلق بعدم الشعور بالمشاعر، بل بتعلم كيفية التعامل معها بفعالية. إليك أولى الأسرار البسيطة التي تساعدك على ذلك. 1- تعلم مرونة والتكيف. هذه مهارة الأساسية يمكن لأي شخص تطويرها. لا تتمسك بشدة بتوقعاتك عن كيفية سير الأمور أو بكيفية تحقيق السعادة. الحياة لا تسير دائما كما نخطط، لكن السعادة تأتي من تقبل الواقع بمرونة. تظهر الأبحاث أن القدرة على التكيف هي من أهم مهارات لتحقيق السعادة والرفاهية. اختيارك لتطوير هذه المهارة يمكن أن يكون أول خطوة نحو عقل أكثر قوة وهدوءا. 2- تعلم مرونة والانفصال عن النتيجة. تؤكد الأبحاث أن المرونة والتكيف من أهم مهارات التي تعزز السعادة والرضا في الحياة. عندما نتعلم التعامل مع الظروف بطريقة أكثر مرونة، تصبح الصعوبات أقل تأثيراً علينا. لن تقتلنا التحديات، ولن تسقطنا خيبات أمل عندما لا تسير الأمور كما توقعنا. لكن المرونة وحدها لا تكفي، فالمرحلة التالية تتطلب تعلم الانفصال عن النتيجة. عندما نصر على أن الأمور يجب أن تسير بطريقة معينة، ونربط سعادتنا بتحقيق نتيجة محددة، فإننا نضع أنفسنا تحت ضغط نفسي هائل. وإذا لم تتحقق تلك النتيجة، نشعر بالخيبة والانهيار وكأن العالم قد هار. لا بأس أن تكون لديك أهداف وأحلام، بل هذا أمر رائع، لكن المشكلة تكمن في ربط كل طاقتنا وسعادتنا بالوصول إلى تلك النتيجة. السر الحقيقي يكمن في أن نكون حاضرين في الرحلة نفسها، لأن معظم حياتنا تتمحور حول العملية، وليس النتيجة النهائية. حين نصل إلى الهدف، قد نشعر بالرضا للحظة، لكن سريعاً ما نتساءل، ما التالي؟ إذا كنا لا نستمتع بالرحلة ولا نقدر لحظاتها، فلن نجد السعادة حقيقية حتى مع تحقيق أحلامنا. لذلك، علينا أن نتعلم كيف نجد الفرح والامتنان في كل خطوة من الطريق، وأن نركز على العملية أكثر من النتيجة. هذه مهارة تمنحنا القوة والثبات وتجعلنا نستمتع بالحياة بكل ما فيها. الحياة ليست فقط عن تحقيق الأهداف، بل هي ياء الأساس عن الرحلة نفسها. كثيراً ما ننشغل بالوصول إلى النتائج، وعندما نصل إلى هدف معين، نشعر بالرضا للحظات قليلة قبل أن نتساءل، ما الخطوة التالية؟ ننسى أن نستمتع باللحظة، نضحك، نشعر بالامتنان، ونتذوق ثمار تعبنا. لذلك، من المهم أن نتعلم كيف نعيش الحاضر بوعي، ونستمتع بالعملية نفسها بدلاً من أن نربط سعادتنا فقط بالنتائج. عندما لا نعتمد كلياً على النتيجة كمصدر للسعادة، نصبح أكثر مرونة أمام التحديات. الحياة مليئة بالمفاجآت، وغالباً ما تأتينا صعوبات لم نتوقعها. لا يهم مدى وعينا أو نضجنا العاطفي، هناك دائماً مواقف تضربنا في العمق. لكن المفتاح هنا هو أن نتعلم كيف ننهض مرة أخرى. أشخاص الأقوياء عقليا يسمحون لأنفسهم بالشعور بخيبة أمل والإحباط، لكنهم لا يستسلمون لهذه المشاعر. بدلا من ذلك، يعرفون كيف يعيدون بناء أنفسهم ويواصلون التقدم. ما الذي يساعدك على بناء هذه الصلابة الذهنية؟ كيف تصبح أقوى وأكثر شجاعة في مواجهة الحياة؟ شارك أفكارك وتجاربك معنا في قسم التعليقات أدناه. تذكر، الصلابة الذهنية ليست سهلة، لكنها مهارة يمكننا تطويرها باستخدام هذه النصائح. شكرا لكونك هنا اليوم. حتى نلتقي مرة أخرى، اعتن بنفسك جيدا وواصل النمو والتقدم.